بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب النكاح من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع. توقفنا عند حديث أبي هريرة وهو الحديث التاسع في كتاب النكاح. يقول المؤلف عليه رحمة الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. أبو هريرة مر معنا رضي الله عنه وأرضاه وتكلمنا عنه. هذا الحديث فيه الإشارة إلى شرط من شروط النكاح وهو الولاية، ولا شك ولا ريب أن النكاح لا يكون إلا بولاية، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: لا نكاح إلا بولي. لأن هذه المرأة، من الذي يشاورها ومن الذي يستأمرها؟ هو وليها. فالأيم هي المرأة الثيب التي فارقت زوجها بموت أو بطلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن هذه المرأة التي فارقت زوجها بموت أو بطلاق لا بد أن تستأمر، لأن قوله حتى تستأمر، وحتى معروف أنها للغاية، ومعنى تستأمر أي تشاور، كما جاء في مسند الإمام أحمد: لا تنكح حتى تشاور. ولا تنكح البكر حتى تستأذن. والبكر من هي؟ هي المرأة التي لم تفتض، لم يجامعها زوجها، لم يدخل بها. فالبكر هي التي لم يقربها رجل وما مسها أحد، حتى لو حصل أن بكارتها زالت بغير وطئ فهي بكر. فهذه بكر، حتى لو زالت بكارتها بغير وطئ فهي كذلك بكر بإجماع العلماء، لأن بعض النساء قد تزول بكارتها وهي صغيرة، قد تقفز من مكان مرتفع، وهذا هو الفرق بين البكر وبين الثيب، لأن الثيب قد دخل بها زوجها وصار ثيبا ثم فارقها زوجها بموت أو بطلاق. هذا الحديث العظيم فيه إشارة أو فيه تقسيم النساء إلى أربع نسوة: بنت أو امرأة ثيب وهي صغيرة، وقد تكون ثيبا وهي كبيرة، وكذلك البكر وهي صغيرة، والبكر وهي كبيرة. أما بالنسبة للصغيرة التي هي بكر، ما حكم تزويج أبيها لها بغير إذنها؟ الجواب: له أن يزوج ابنته البكر الصغيرة التي لم تبلغ بغير خلاف بين الفقهاء، فقد أجمع العلماء على أن الأب إذا أنكح ابنته البكر الصغيرة فإن هذا يجوز، يزوجها من رجل كفء حتى وإن كرهت، حتى وإن امتنعت. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر، بل قبله ابن المنذر رحمه الله، ابن المنذر في كتابه الإشراف، وكذا ابن عبد البر كما في الاستذكار. وكلنا يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة رضي الله عنها وهي ابنة ست، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة ست، وبنى بي وأنا ابنة تسع. فهل عائشة في هذا السن كانت ممن يعتبر إذنها؟ الجواب: لا شك ولا ريب أنها لم تكن في تلك الحال ممن يعتبر إذنها. إذن هذه هي الصورة الأولى أو القسم الأول من النساء: بكر وهي صغيرة لم تبلغ، يجوز لأبيها أن يزوجها بغير إذنها. ثم البكر البالغة، هي بكر لكنها بالغة كبيرة عاقلة، هل لأبيها أن يزوجها أيضا بغير إذنها؟ هذه البكر البالغة اتفق العلماء على أنه ليس لأحد من الأولياء أن يجبرها على النكاح إلا فيما حصل بينهم من خلاف في الأب أو الجد. هل للأب أن يجبرها؟ هل للجد أن يجبرها؟ أما غير الأب والجد فليس له أن يجبرها، كالأخ وابن الأخ والعم وابن العم ومن كان من عصبتها. إذن الخلاف في الأب والجد والجد، الخلاف في الأب والجد، هل له أن يجبر البنت البالغة الكبيرة العاقلة على الزواج؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فطائفة من أهل العلم ترى أن للأب أن يجبر البنت، والقول الثاني يرون أنه لا يجوز للأب ولا لغيره من الأولياء مطلقا أن يزوج البنت البالغة البكر إلا بإذنها. والدليل على ذلك هو الحديث الذي بين أيدينا، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. فقالوا وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. إذن في هذا الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تنكح البكر حتى تستأذن، والنهي كما هو معروف الأصل فيه أنه يقتضي التحريم، فلا يجوز للأب أن يفعل ذلك. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بوب بابا فقال باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما. ولهذا جاء أن جارية بكرا جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام، خيرها. وهذا حديث صريح أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس. إذن ليس لأبيها أن يجبرها على النكاح بغير رضاها، وإلا لما خير النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجارية البكر الذي جاءته تشتكي أن أباها زوجها وهي كارهة. وكذلك ما جاء في حديث عائشة في مسند الإمام أحمد وعند النسائي في سننه وعند ابن ماجه أن فتاة أيضا جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إن أبي ونعم الأب، هي تثني على أبيها أنه نعم الأب لكنه زوجها لابن أخيه ليرفع من خسيسته، يعني ليرفع من حاله، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الأمر إليها، جعل الأمر إليها، إن أرادت أن تمضي هذا النكاح أمضته، وإن أرادت تركت هذا النكاح، فخيرها عليه الصلاة والسلام. فلما خيرها قالت إني قد أجزت ما صنع أبي، ولكني أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء. هذا دليل صريح وواضح أن المرأة البكر الكبيرة هي البالغة، أن الأمر بيدها، تستأذن وتشاور. وها هو النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذين الحديثين. ثم الذين ذهبوا إلى أن للأب أن يزوج البنت البكر البالغة، أي بمعنى له للأب أن يجبرها على النكاح، إلا أنهم اشترطوا ألا يقع على البنت ضرر بين، وإلا فإنهم قد أجازوا للأب أن يجبرها على النكاح. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الأيم قال هي أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها. قالوا فقسم النبي عليه الصلاة والسلام النساء قسمين ثيبات وأبكارا، فأثبت الحق للثيب لأنه قال الأيم أحق بنفسها. قالوا إذن فإذا كانت هي أحق بنفسها دل على أن البكر ليست أحق، ليست أحق بنفسها، فيكون وليها أحق منها. طيب ماذا تقولون في قوله عليه الصلاة والسلام والبكر تستأذن؟ قالوا هذا فقط من باب تطيب الخاطر وليس بواجب، ولا شك أن هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن قولهم أن هذا تطيبا للخاطر هذا تأويل، ولا دليل على صرفه إلى القول بأنه تطيب للخاطر، بل هو على ظاهره أنها تستأذن. ثم إن الحديثين اللذين ذكرناهما، حديث ابن عباس وحديث عائشة، إنهما صريحان واضحان على أن المرأة لا يجوز لأبيها ولا لجدها أن يجبرها على النكاح، وإلا لما خير النبي عليه الصلاة والسلام تلك الفتاة ولا خير تلك الجارية البكر. واستدلوا أيضا بما جاء في بعض الروايات أن النبي عليه السلام قال تستأمر اليتيمة، تستأمر اليتيمة. قالوا معروف أن اليتيمة هي التي لا أب لها، فالتي لا أب لها هي التي تستأمر، أما التي لها أب وليست بيتيمة فهذه لا تستأمر. وهذا أيضا غير صحيح. لماذا؟ لأنه قد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والبكر يستأمرها أبوها، والبكر يستأمرها أبوها، فهو صريح أن الذي يستأمر البكر هو الأب. أما ذكر اليتيمة فهذا استدلال بالمفهوم الذي لا ينتهض للتمسك به في مقابلة المنطوق. هذه الأحاديث منطوقة واضحة صريحة. ثم إن قوله يتيمة لأن في الغالب يحصل شيء من الظلم على اليتيمة، فنص النبي عليه الصلاة والسلام على اليتيمة، فإذا لا شك ولا ريب أن البنت البكر البالغة لا يجوز لأبيها أن يجبرها على النكاح، ويجوز له أن يجبر البنت البكر الصغيرة التي لم تبلغ، وهذا قد قلنا أن الإجماع قام على ذلك. أما بالنسبة للثيب، أيضا الثيب على قسمين، الثيب التي هي كبيرة قد بلغت، وهناك ثيب صغيرة. وقد يقول قائل كيف هذا؟ أيعقل أن تكون هناك ثيبا وهي صغيرة؟ كيف هذا؟ نقول نعم، لا يشترط في دخول الزوج على زوجته أن تكون بالغة، قد يدخل عليها وهي لم تبلغ لكن جسدها وجسمها يؤهلها لأن يدخل عليها الزوج. فلهذا لو حصل أن زوجا دخل على زوجته وهي لم تبلغ ثم جامعها فصارت ثيبا ثم طلقها، فهذه يقال لها ثيب صغيرة لأنها ما بلغت، وهناك الثيب الكبيرة. فنقول أجمع العلماء على أن الثيب الكبيرة الرشيدة لا يجوز لأحد أن يجبرها، ولا يجوز لأحد أن يزوجها إلا بإذنها، وإن زوجها الأب من غير أن يستأذنها فلها أن تفسخ هذا النكاح، فالنكاح مفسوخ، وهذا عليه الإجماع. وممن نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله كما في كتابه الإشراف. ولهذا الخنساء بنت خدام كما جاء في صحيح البخاري، الخنساء بنت خدام الأنصارية جاء أبوها وزوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فجاءت النبي عليه الصلاة والسلام وذكرت له ذلك فرد نكاحها عليه الصلاة والسلام. وهذا حديث في البخاري مجمع على صحته. وهذه الصحابية رضي الله عنها كانت تزوجت أنيس ابن قتادة فقتل عنها يوم أحد، فجاء أبوها وزوجها رجلا من بني عوف فكرهت ذلك فشكت إلى النبي عليه السلام فرد نكاحها، ثم نكحت أبا لبابة ابن المنذر رضي الله عنهم أجمعين. ولهذا في الحديث الذي بين أيدينا لا تنكح الثيب، وفي رواية لا تنكح الأيم حتى تستأمر، فالثيب لا تزوج حتى تستأمر. إذن هذا شيء متفق عليه، لا خلاف بين العلماء في هذا. بقي الكلام عن الثيب التي هي صغيرة، لأن تكلمنا عن الثيب التي هي كبيرة وقلنا أن هذا مجمع عليه ولا خلاف بين العلماء على ذلك. بقي في امرأة ثيب، وهذه الثيب صغيرة لم تبلغ، دخل بها الرجل ثم طلقها، فهل يجوز لأبيها أن يزوجها بغير إذنها؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب أكثر أهل العلم إلى أن لوليها أن يجبرها، مذهب الحنفية والمالكية. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تستأمر اليتيمة في نفسها، قالوا فبين أن النبي عليه السلام أخبر أن اليتيمة تستأمر، فدل على أن ذات الأب أي التي معها أب لا تستأمر بخلاف ذلك، فهذه ثيب وهي صغيرة وأبوها موجود فلا تستأمر، له أن يزوجها وله أن يجبرها على النكاح ما دام أنها صغيرة ولو كانت ثيبا. وأكدوا ذلك قالوا لأنها صغيرة والصغيرة لا تتصرف في مالها فجاز لأبيها أن يجبرها على النكاح. وقاسوها على البكر الصغيرة، أليس البكر الصغيرة يجوز الإجبار بالاتفاق؟ قالوا كذلك الثيب الصغيرة كالبكر الصغيرة. وذهب أحمد بن حنبل رحمه الله وهو مذهب الحنابلة إلى أن ليس لوليها أن يجبرها ما دام أنها ثيب حتى ولو كانت صغيرة. لماذا؟ قالوا لعموم النص، الأيم أحق بنفسها، وهذه أيم ثيب، فقالوا اللفظ عام يشمل كل ثيب سواء بلغت أو لم تبلغ. وكون بكارتها ذهبت بجماع فهذه ليست كالبكرة التي تجبر بالاتفاق، البكرة الصغيرة تجبر بالاتفاق، أما هذه تخالف البكر، هذه قد جربت الرجال وقد زالت بكارتها، ذهبت بكارتها بجماع فلا يملك أبوها أن يجبرها على النكاح، فصارت كالثيب الكبيرة الذي أجمع العلماء على أنها لا تجبر. ولهذا قد يقول قائل ما هو سبب الخلاف في هذه المسألة؟ سبب الخلاف النظر، هل السبب هو ذهاب البكارة؟ فمن قال السبب هو ذهاب البكارة والثيوبة قال إذن الصغيرة لا تجبر كالكبيرة بجامع أن البكارة ذهبت. ومن قال لا ليست هذه العلة، العلة هو في السن الصغر، قال إذن إذا كانت صغيرة ولو كانت ثيبا تلحق بالبكرة الصغيرة فتجبر، لأن العلة والعبرة بالصغر وبالسن وليس بالثيوبة. وحقيقة في هذه المسألة الذي يظهر أنه ليس للولي أن يجبر الثيب ولو كانت صغيرة. لماذا؟ لعموم النص، الأيم أحق بنفسها ولو كانت صغيرة ولو كانت صغيرة، فالنص عام في ذلك، فهذا الذي يظهر. إذن انتهينا الآن من هذه الصور الأربعة ونعيدها حتى تثبت. النساء على أربعة أقسام في هذا، بنت صغيرة وهي بكر، أجمع العلماء على أنه يجوز لأبيها أن يجبرها على النكاح لأنها صغيرة ولأنها بكر، وثيب وهي كبيرة، أيضا هنا أجمع العلماء على أنه لا يجوز لأبيها أن يجبرها على النكاح، ثم بالغة وهي بكر، كبيرة وهي بكر، هنا أجمع العلماء على أن جميع الأولياء لا يجوز لهم أن يجبروها على النكاح، وإنما الخلاف في الأب والجد فقط. وذكرنا أن الصواب أيضا لا يجوز للأب ولا للجد أن يجبرها على النكاح. ثم الثيب وهي الصغيرة، وهذه اختلف العلماء فيها، وذهبنا إلى أن الراجح في ذلك أنه لا يجوز لأبيها أن يجبرها على النكاح. لماذا؟ لعموم النصوص أن الأيم أحق بنفسها وأنها تستأمر، واللفظ عام سواء كانت صغيرة أو كبيرة. إذن مسألتان مجمع عليهما ومسألتان مختلف فيهما، والصواب في المسألتين المختلف فيهما أن البنت لا تجبر، البنت البالغة البكر والبنت الثيب الصغيرة. إذن انتهينا من حديث أبي هريرة وفصلنا وذكرنا أقسام النساء في هذا. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله للحديث العاشر عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى يا أبا بكر ألا تسمع ما تجهر به هذه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، أم عبد الله، ومعروف أنها تكنت بابن أختها بعبد الله بن الزبير، وهي ما كان لها أولاد رضي الله عنه رضي الله عنها، بل ما رزق النبي عليه الصلاة والسلام من نسائه إلا من خديجة، وماريه ما كانت من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت أمه كان يطأها عليه الصلاة والسلام، ليست زوجة وإنما أمه وولدت له إبراهيم، وأما باقي النساء لم يلدن. فهي كنيتها أم عبد الله بابن أختها عبد الله بن الزبير. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، تزوجها بمكة وهي بنت 6 سنين كما مر معنا الحديث آنفا، وبنى بها بالمدينة وهي بنت 9، وتوفي عنها النبي عليه الصلاة والسلام وهي صغيرة أيضا، ابنة 18 سنة رضي الله عنها. هي الفقيهة العالمة المبرأة من سابع سماء، كانت أفقه النساء على الإطلاق، وكانت أحب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت أفضلهن على القول بأنها أفضل من خديجة، لأن الخلاف قائم بين الفقهاء من أفضل، خديجة أم عائشة. الذي يظهر والذي رجحه المحققون أن خديجة أفضل من عائشة، وهذا الذي عليه الذهبي والحافظ ابن حجر، وطائفة من أهل العلم ترى أن عائشة أفضل، وطائفة توسطت في ذلك، وهو ما انتصر له شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن عائشة ظهر فضلها في آخر الإسلام، نشرت السنة وعلمت الناس الفقه، وأن خديجة كان فضلها في أول الإسلام، آمنت بالنبي عليه الصلاة والسلام ونصرته وكانت معه وأيدته رضي الله عنها. ما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بكرا إلا هذه الصديقة عائشة، وهي التي نزل عذرها ونزلت براءتها من عند الله سبحانه وتعالى، وهي براءة قطعية، لو أن إنسانا شك فيها لصار كافرا بالإجماع. ومن هنا كفر العلماء الرافضة أخزاهم الله الذين يطعنون في عرض النبي عليه الصلاة والسلام ويتهمون عائشة المبرأة من سابع سماء بهذه الفاحشة، فلهذا هم على هذا الكفر ويدخلون في هذا الإجماع، أجمع العلماء على كفر من اتهم عائشة رضي الله عنها. ثم لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام أين توفي؟ توفي في سحرها أو بين سحرها ونحرها في يومها وفي نوبتها، وفاضت روحه عليه الصلاة والسلام وهو في حجرها وبين حاضنتها وذاقنتها كما جاء في الحديث، بل ودفن في بيتها وفي حجرتها، فجمع الله بين ريقها وريقه في آخر جزء من أجزاء حياته عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما كبرت سودة بنت زمعة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أعطت يومها لعائشة، لأنها علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب عائشة، كيف وقد صرح بذلك كما في صحيح مسلم، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، فقالوا أو قال له عمرو بن العاص ومن الرجال؟ قال أبوها، فهي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها. وقد روت عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة جدا، فهي من المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. توفيت في المدينة 56 ودفنت بالبقيع رضي الله عنها، وصلى عليها أبو هريرة. هذا الحديث فيه أن هذه المرأة وهي امرأة رفاعة القرظي، جاء في موطأ الإمام مالك أن اسمها تميمة بنت وهب. هذه المرأة تميمة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته أنها كانت تحت رفاعة فطلقها فبت طلاقها، يعني أنها حصل أنها طلقت الطلقة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. وعندنا بالاتفاق أن المرأة إذا طلقت 3 طلقات وبان طلاقها كما قالت فبت طلاقي، فهذه لا يجوز لزوجها أن يراجعها حتى تنكح زوجا غيره. فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته أنها كانت تحت هذا الرجل، ثم طلقها فتزوجت عبد الرحمن ابن الزبير، ثم اشتكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بقولها وإنما معه مثل هدبة الثوب، تقصد رضي الله عنها أنها لما تزوجت عبد الرحمن ابن الزبير ودخل بها عبد الرحمن ابن الزبير آلته التي يطأ بها أي ذكره كان لا ينتشر، فشبهت عدم انتشاره بهدبة الثوب، والهدبة هو طرف الثوب، فأرادت أن ذكره يشبه هذه الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار. ومعروف أن المرأة لا تحل لزوجها حتى يدخل بها الثاني ويجامعها ثم يطلقها من غير تواطؤ، لأن المؤلف أورد هذا الحديث في هذا الموضع يشير إلى نكاح التحليل، ولم يصح في الصحيحين أو لم يرد في الصحيحين النهي عن نكاح المحلل والمحلل والمحلل له. فهنا ما الذي عندنا؟ عندنا أن الزوجة التي دخل بها زوجها ثم طلقها ثلاث تطليقات فإنها قد بانت منه البينونة الكبرى، ولا يحل له أن يراجعها حتى تتزوج بعد انقضاء عدتها بزوج آخر، ويكون هذا الزواج زواجا صحيحا لا يقصد به التحليل، لا يقصد به التحليل. فإذا تزوجها الثاني زواج رغبة ودخل بها دخولا حقيقيا، والمقصود بالدخول الحقيقي أن يطأها وأن يلتقي الختانان، وهو ما يعرف بما يجب به الغسل ويقع به الحد. فإذا حصل ذلك، وقد عبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الدخول بقوله كما في هذا الحديث الذي بين أيدينا، قال: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فإن حصل ذلك ثم فارقها هذا الزوج الثاني، فارقها بطلاق أو فارقها بموت أو فسخ نكاحها، حلت لزوجها الأول، وهذا بنص القرآن. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. إذن حديث عائشة هذا الذي بين أيدينا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذوق العسيلة، وهي كناية عن الجماع، يعني يكفي في ذلك أن يلتقي الختانين، أن يلتقي الختانان الذي يوجب الغسل، الذي يوجب الغسل ويوجب الحد. فهنا ما حصل هذا؟ هي تشتكي وتقول أن معه مثل هدبة الثوب، يعني ما حصل أنه ذاق عسيلته ولا هي ذاقت عسيلته، ما حصل التقاء الختانين. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام من قولها ثم قال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قال: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. معروف أن هذا النكاح هو نكاح التحليل المشروع بهذه الصفات التي ذكرناها. ونختصر فنقول أن الشروط التي ينبغي أن تتوفر في النكاح المشروع الذي هو نكاح التحليل المشروع: أولا أن يكون نكاحها بالزوج الثاني نكاحا صحيحا، ثانيا أن يتزوجها الزوج الثاني زواج رغبة، لا يتزوجها من أجل أن يحللها لزوجها الأول، ليس فيه قصد التحليل. الثالث أن يحصل الوطء، وهو وطء حقيقي يوجب الغسل، فتغيب حشفته في فرجها ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته. الشرط الأخير وهو الرابع أن يكون الزوج الذي يطأ هذه المرأة بالغا، يعني ممن يطأ مثله، أما يأتي صغير لا يستطيع أن يطأ وما يتحقق الوطء فهذا لا يتحقق رجوع تلك المرأة إلى زوجها الأول. نكاح التحليل المحرم والذي هو غير مشروع هو النكاح الذي قصد فيه أن يحلل هذه المرأة المطلقة ثلاثا لزوجها الأول فيطأها، فإذا انتهى من وطئها طلقها حتى يحلها لزوجها الأول، هذا لا يجوز، وهذا كبير من كبائر الذنوب، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه لعن من صنع ذلك، كما في حديث ابن مسعود عند أحمد في المسند وعند أصحاب السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن المحلل والمحلل له، وجاء أيضا أنه سماه التيس المستعار، كما عند ابن ماجه في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل والمحلل له، كما في حديث عقبة ابن عامر. إذن هذه الصورة محرمة ولا يجوز. لكن قد يقول قائل: هل هناك خلاف بين العلماء في النكاح بقصد التحليل من حيث فساده وبطلانه، أما من حيث حرمته فهم متفقون على حرمته وأنه لا يجوز. لكن الخلاف فيما لو حصل هذا وتعمد الرجل أن يحلل هذه المرأة لزوجها الأول، هل فقط نقول وقع عليهما الإثم والنكاح صحيح، أم نقول وقع الإثم وكذلك النكاح باطل؟ اختلف العلماء، وأكثر أهل العلم هم الجمهور، أن من تزوج المرأة المطلقة ليحلها لزوجها الأول، سواء علم الزوجان بذلك أو لم يعلما، حتى لو كان هذا الرجل يقصد التحليل ولم يخبر هذه المرأة أنه سيحللها لزوجها الأول ولا أخبر الزوج، إن حصل ذلك يفسخ العقد قبل الدخول وبعد الدخول، ولهذه المرأة إذا دخل بها لها مهر المثل إن أصابها. فعلى هذا جمهور أهل العلم أن العقد مفسوخ وأن النكاح باطل. لماذا؟ لهذه الأحاديث التي أشرنا إليها، لعن النبي عليه الصلاة والسلام المحلل والمحلل له، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه التيس المستعار. فإطلاق النبي عليه الصلاة والسلام اللعن وإطلاق أيضا اسم التيس على الذي يفعل ذلك، لا شك أن فيه تنفير، وما كان هذا شأنه لا يكون إلا فاسدا. ومعروف أن كل محرم منهي عنه، والنهي يقتضي فساد العقد، خلافا لأبي حنيفة الذي ذهب إلى أن النكاح جائز. نعم هو فعل محرم لا يجوز له أن يحلل، لكن لو حلل جاز ذلك. لماذا؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمى ذلك تحليلا، فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه محلل إذن هو يحلل النكاح. هذه حجة أبي حنيفة رحمه الله، يقول أن النبي عليه السلام سماه محللا فدل على أنه يحلها لزوجها الأول ولو كان آثما بذلك، وهذا غير صحيح. والجواب على ذلك أن تسمية هذا بالمحلل لا يدل على صحة النكاح، لأن المقصود محلل لاعتقاده هو أنه يحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول، فسمي بذلك لأنه قصد التحليل، وليس المقصود أنه محلل أي أن المرأة صارت حلالا لزوجها وإن ارتكب محرما وحلل. ولهذا انظروا إلى فتاوى الصحابة، ابن عمر رضي الله عنه لما سئل عن امرأة تزوجها رجل ليحلها لزوجها الأول قال لا إلا نكاح رغبة، إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها، وإنا وهذا هو الشاهد، وإن كنا نعد هذا سفاحا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء عنه عند الحاكم في المستدرك، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل، فأخبر أن هذا هو السفاح، والسفاح لا يصح عقده، باطل مفسوخ. ثم أخبر أنه لا يزالان زانيين كما قال رضي الله عنه. وجاء عن عمر أيضا كما في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح قال لا أؤتى بمحلل ومحلل له إلا رجمتهما، فجعلهما رضي الله عنه كالزانيين. إذن هذه فتاوى الصحابة تؤكد ما ذهب إليه الجمهور من أن من فعل هذا فالنكاح باطل، ولا شك أن هذه كبيرة من كبائر الذنوب، فيها تحليل وفيها تحريم، أو فيها حيل في إبطال، فيها حيل في تحليل المحرمات. ولهذا ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه العظيم بيان الدليل على بطلان التحليل، وذكر الأدلة الكثيرة الكافرة في بطلان هذا وفي فساده. ثم في الحديث نفسه أن أبا بكر الصديق كان موجودا، كان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخالد ابن سعيد كان بالباب ينتظر أن يؤذن له، لكنه سمع كلام هذه المرأة. خالد ابن سعيد ابن العاص رضي الله عنه أسلم قديما، أسلم قديما، وكان من الذين أسلموا في مكة، حتى قيل أنه كان ثالث من أسلم أو رابع، ومنهم من يقول كان خامس، وذكروا أنه أسلم برؤيا رآها في منامه، قالوا أنه رأى في منامه النار وأنه واقف على شفيرها وكأن أباه يدفعه فيها، أبوه سعيد بن العاص، ورأى في المنام أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بحقويه حتى لا يقع في النار، فلما استيقظ ذهب إلى النبي عليه السلام وسأله إلى ماذا تدعو، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد، وأخبره أنه يدعو إلى الإيمان بالله، وأن يخلع ما كان يعبد من عبادة الأحجار الذي لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع، فشهد بشهادة الحق. هذا الصحابي خالد بن سعيد كان على الباب، فلما سمع هذه المرأة وهي تقول هذا الكلام، فخالد بن سعيد عندما سمع هذا الكلام قال: يا أبا بكر، ألا تسمع ما تجهر به هذه عند رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يعني أن هذا الكلام قد يستحيى منه، لكن هذه المرأة أرادت أن تتعلم وتخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الحكم في ذلك، ولهذا تبسم النبي عليه الصلاة والسلام، ما أنكر عليها، تبسم كما أشرت أن الكلام يستحي منه، فتبسم لصراحتها رضي الله عنها حتى تتعلم، فصرحت بما يستحي منه النساء في الغالب، فضحك أو تبسم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله، قال الحادي أو الحديث الحادي عشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قد مر الكلام حوله وتكلمنا عنه، وهنا المؤلف يشير إلى القسم بين النساء. ومعروف أن القسم، ما معنى القسم بين النساء؟ القسم في أصل لغة العرب هو الحظ والنصيب، وهنا في هذا الباب، في باب النكاح، إذا أطلق القسم فما هو، ما معناه؟ هو توزيع الزمان على الزوجات، إن كن اثنتين فأكثر. ما حكم هذا القسم بين الزوجات؟ لا شك ولا ريب أنه قد جاءت النصوص الصريحة الواضحة على وجوب القسم بين الزوجات، وذلك أن جمهور أهل العلم على هذا الوجوب. الله يقول في القرآن: وعاشروهن بالمعروف، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر كما عند الترمذي أن نستوصي بالنساء خيرا. وفي هذا الحديث أيضا أن النبي عليه السلام أو أنس رضي الله عنه يقول: من السنة، والسنة هنا المقصود بها الطريقة التي سلكها النبي عليه الصلاة والسلام. وكلنا يعرف ما جاء في الصحيحين أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يصوم الدهر ويقرأ القرآن كل ليلة، فلما بلغه النبي عليه الصلاة والسلام، لما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فإن لزوجك عليك حقا. وقد أخبر النبي عليه السلام أن خير الناس من كان خيرا لأهله، وأكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم لنسائه. هذا الحديث يقول أنس رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، بمعنى أنه لو كان الرجل متزوجا ثم تزوج على زوجته الزوجة الثانية، فتزوج امرأة وهي بكر، فالسنة أن يقيم عند البكر سبعة أيام، فإذا انتهت السبع الأيام قسم بين النساء ليلة بليلة وهكذا. وإذا تزوج المرأة وهي ثيب ليست بكرا أقام عندها ثلاثا، فإذا انتهت الثلاث الأيام قسم بين النساء. واتفق العلماء أن القسم يكون في الليل، فالتسوية في المبيت واجبة بين النساء، حتى وإن كانت هذه المرأة حائض أو نفساء أو محرمة، يعني بمعنى أنه لا يستطيع أن يطأها للمانع، كذلك يجب أن يعطيها حقها، لا يقول هذه اليوم حائض فأنا لن أقسم لها، لا يجوز. فالتي امتنع وطؤها شرعا كما أشرنا كالحائض والنفساء، بل حتى لو كان فيها شيء آخر من مرض أو غيره، فيجب أن يقسم لها حقها وأن يعطيها حقها. هذا القسم يكون في الليل، لأن الإنسان يأوي إلى أهله وإلى منزله ويسكن فيه في الليل، فينام على فراشه مع أهله، بخلاف النهار يكون في معاشه ويشتغل ويعمل ويقضي حاجاته وهكذا. هذه الزوجة الجديدة التي تزوجها، السنة كما أشرنا أن يجلس في بيتها إن كانت بكرا سبعا وإن كانت ثيبا ثلاثا، بنص حديث أنس. لهذا أبو قلابة وهو الراوي عن أنس رضي الله عنه ماذا يقول؟ يقول: ولو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن معروف أن الصحابي لو قال من السنة فهذا الذي عليه جماهير أهل العلم من الأصوليين والفقهاء أن له حكم الرفع، وكما قال أبو قلابة رحمه الله: ولو شئت لقلت أنه رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو قلابة هو عبد الله ابن زيد الأنصاري الجرمي، روى عن أنس بن مالك وروى عن بعض الصحابة الصغار كالنعمان بن بشير ومالك بن الحويرث، وسمع منه جماعة من التابعين أيضا، وهو سمع عن جماعة من التابعين. فإذا كان الأمر كذلك فهذه هي السنة، إلا أن أبا حنيفة خالف الجمهور في ذلك فقال إن القسم بين البكر والثيب يكون سواء، بمعنى أن مال البكر هو مال الثيب، فلا يقيم عند الواحدة إلا كما يقيم عند الأخرى، وهذا كما هو ظاهر يخالف النص ويخالف الحديث الذي هو في الصحيحين. وذهب بعض الفقهاء كالأوزاعي أن المرأة إن كانت ثيبا فيخصها فقط بثلاثة أيام إن كانت بكرا، وأما إن كانت ثيبا فيخصها بيومين. هذا مذهب الأوزاعي، وهذا أيضا غير صحيح، يخالف الحديث الذي بين أيدينا. فالذي عليه الجمهور كما أشرت هو هذا الحديث، أن تلك لها ثلاث أيام إن كانت ثيبا، وتلك أقام عندها سبعا إن كانت بكرا، ثم قسم، ثم بعد ذلك يقسم لباقي النساء، يعني كل واحدة لها ليلتها. وجاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوجها أقام عندها ثلاثا، ثم قال لها: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. إذن هذا الحديث فيه أن الثيب يعطيها حقها ثلاثة ليال، وممكن أن يزيدها إلى سبع، لكن هذا بالتخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة ولا شك أنها ثيب، فقال لها: ليس بك على أهلك هوان. المقصود بأهلها هو النبي صلى الله عليه وسلم، يريد نفسه، يعني لا تظنين أن كوننا نمكث معك ثلاث أيام أن هذا يدل على أن على أهلك هوان، لا أبدا، بل هي عزيزة مكرمة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. مع ذلك قال لها: إن شئت سبعت لك، يعني سأمكث عندك سبع ليال، لكن لو حصل هذا وزدتك وجعلت الأيام سبعا أو الليالي سبع، فهنا سأسبع لنسائي. إذن إذا كانت بكرا كان لها سبع ليال بأيامها بلا قضاء، هذا حقها، وإن كانت ثيبا فيخيرها. بين ماذا يخيرها؟ يقول لها: إن شئت مكث عندك سبعا، لكن إذا مكث عندك سبعا سأقضي لباقي النساء أيضا. ماذا سيقضي لهن؟ سبعا سبعا، لكل واحدة سبعا أيضا، أو إن شئت أمكث عندك ثلاثا فقط، ولا يقضي لنسائه. إذا انتهى من الثلاث عاد إلى القسم بين النساء، كل واحدة لها ليلتها. إذا هذا حق للمرأة بسبب الزفاف، إذا زفت إلى زوجها سواء كانت بكرا أو ثيبا. وهذا هو الراجح الذي لا شك فيه، من أن للبكر سبعا وللثيب ثلاثا للأحاديث الصريحة الواضحة. وقد يقول قائل: لماذا أعطي للبكر سبعا؟ الجواب: لأن الزوجة البكر تستوحش، لم تجرب الرجال من قبل، فلذهاب أو حتى تذهب هذه الوحشة من هذه الزوجة الجديدة، ويحصل التقارب والألفة فيما بينها وبين زوجها، فيستحب أن يمكث عندها سبعا. وأما الثيب لأنها قد جربت الرجال من قبل، فكذلك يستحب أن يبقى عندها ثلاثا، حتى أيضا كذلك يحصل التقارب والألفة، إلا أنه يكفيها الثلاثة الأيام لأنها قد جربت الرجال، ليست كالبكر. إذن هذا هو الصحيح في ذلك، كما في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. ثم انتقل المؤلف إلى الحديث الثاني عشر، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. هذا الحديث فيه أدب من آداب النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمنا إياها، وهو أن الرجل لو أراد أن يأتي أهله كنا بالإتيان عن الجماع، كما هي عادة النبي عليه الصلاة والسلام دائما هذه الأمور التي تتعلق بالفروج يكني ولا يأتي بالشيء الصريح في ذلك، لا يصرح، فيأتي بلفظ الجماع ويأتي بلفظ الوقاع أو بلفظ الإتيان أو المخالطة وهكذا. فمن السنة أنه إذا أراد أن يأتي أهله سواء كان عند مقدمات الجماع أو عند العلاج أن يقول هذا الدعاء بسم الله اللهم جنبنا، وفي بعض الروايات جنبني، والمقصود به الإبعاد أي أبعد عنا الشيطان، أبعد الشيطان عنا وأبعده أيضا عن ما رزقتنا، والمقصود بالرزق هنا الولد والذرية. فإن حصل أن الرجل قال هذا الدعاء ثم حصل أن الله عز وجل قدر الولد في هذا الجماع فهذا الولد لم يضره الشيطان أبدا. لماذا أو ما المقصود بالضرر هنا؟ جاء في بعض الروايات لم يسلط عليه الشيطان، فهذا الحديث فيه أن بسبب هذا الذكر الذي علمنا النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون لهذا الشيطان على الولد لا يكون له سلطان، فيحفظ بإذن الله، أي هذا الولد يصير محفوظا بإذن الله. وهذا في الأذكار دائما وأبدا التي يعلمنا النبي عليه السلام إياها، سواء كانت أذكار الصباح أم أذكار المساء أو أذكار دخول البيت أو دخول كذلك المسجد أو الخلاء، كلها تكون سببا في الحفظ وفي الأجر وفي الثواب وفي القرب من الله سبحانه وتعالى. يتعلق قلبك بالله ويتوكل عليه فيعطي هذه الأسباب، لأن هذه الأذكار هي أسباب. وقد تكلم ابن سعدي رحمه الله كلاما جميلا في أن الشارع قد جعل لكل شيء أسبابا وجعل لكل شيء أيضا موانع، فإن وجدت هذه الأسباب وانتفت الموانع وجد المسبب الذي رتب على ذلك الفعل من الثواب ومن الأجر. فمن فعل هذا الدعاء وقاله كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام ثم قدر بينهما الولد فبإذن الله لا يضره شيء، لأنه فعل بالأسباب وانتفت الموانع. وطائفة من أهل العلم ذكرت غير ذلك، قالوا المقصود بالضرر هنا أي أنه لا يكفر، يكون من أهل الإسلام. وطائفة ترى أن المقصود أنه لا يطعنه في بطنه، لأنه ما من مولود إلا والشيطان ينخسه فيستهل صارخا، فقالوا فإذا قال هذا الدعاء لا يحصل له ذلك. وهي أقوال كثيرة، لكن الصحيح كما أشرنا أنه لا يسلط عليه ولا يكون له سلطان على هذا الولد ما دام أن أباه قد قال هذا الدعاء. ولا شك أن هذا الدعاء خاص بالرجل، الرجل هو الذي يقول هذا الدعاء ثم يأتي أهله. إذن يستحب التسمية وهذا الدعاء كما أنه فيه اعتصام بالله سبحانه وتعالى بأن يأتي بالأسباب بالذكر والدعاء والاستعاذة من الشيطان. ثم انتقل المؤلف إلى الحديث 13 وهو الحديث الأخير في هذا الباب، لأنه بعد ذلك سيدخل في باب جديد وهو باب الصداق. قال المؤلف 13 عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، وقد مر الكلام عن عقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال سمعت الليث يقول الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج كابن العم ونحوه. هذا الحديث فيه عدم جواز دخول الحمو، وقد فسر الحمو هنا أنه أخو الزوج، لا يجوز له أن يدخل على النساء اللاتي لسنا من محارمه، بل قد جعل النبي عليه الصلاة والسلام الحمو هو الموت، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم وحذر من الدخول على النساء عموما ثم أخبر أن الحمو هو الموت. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، وجاء أيضا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، فحذر النبي عليه السلام من ذلك كله، وحذرهم أيضا من الدخول على النساء إياكم والدخول على النساء. وجاء أيضا ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. وهذا الأمر إنما هو للأمة، أما النبي عليه الصلاة والسلام فمن خصائصه أنه يجوز له أن يختلي بالنساء. وقد تكلمنا عن هذه المسألة بالتفصيل في درس الخصائص عندما كان يدخل عليه الصلاة والسلام على الرميصاء وعلى الغميصاء أم سليم وكانت تفلي رأسه، وأشرنا أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث فيه النهي عن دخول الرجال وعن اختلاط الرجال بالنساء وعن كذلك اختلاء أو الخلوة بين الرجال والنساء. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.